وإنك لعلى خلق عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من جملة أتباعه بعض المنافقين. المنافقين كرمكم الله هم الكفار لعن الوهم مسلم. وربي أعلم الرسول بأسمائهم، يعرفهم بالاسم بالاسم، وكان قادرا أن يقتلهم. ثم اختار داخلين في الصف الإسلامي هما كفار وكانوا خارجوا من داخل، وما اقتل النبي عليه الصلاة والسلام حتى واحد منهم. علاش؟ باش ما يقالش إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، من حكمة الرسول. يعلم فين الحكمة، خاطر ما حبش يعطي فرصة الأعداء الإسلام باش يقولوا أو كدار على أصحابه. ما يقولوش هيك، ما يقول دار على أصحابه. بعض الخيانة ما عنديش دار من الناس، لا، في بعض المجالات يلزمنا نتصرفوا بحكمة. مش نرجو الحرام حلال والحلال حرام، لا، في الموقع والموضع المناسب. هذا ما يسمى فقه الموازنات، شنو هي المصالح وشنو هي المفاسد. هل المفاسد المصالح أكثر ولا المفاسد أكثر في أمر اجتهادي؟ نحن اليوم المسلمين نقص في الحكمة. ما نقول شوية كما أنا مش نقص، لما هي نقصنا بارك الله كما قال أبونا نقصنا برشا حكمة. الحكمة شنية؟ وقتاش تعرف تقول الكلمة المناسبة في الوقت المناسب من الحكمة هذا؟ بالطريقة المناسبة، في الظروف المناسبة، مع الأشخاص المناسبين. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان في دروسه كل الدروس بتاعه نسخة مطابقة الأصل. أسلوب التربية متنوع. مرة يقول لهم انظر القمر. رأوا تظهر ربي كما تراه في القمر هذه نهار القيامة. مرة يجي يفتح جزرة يعمل خط. يرسم خط فوق التراب وخطوط على اليمين وخطوط على اليسار. يقول لهم أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مرة أخرى قال لهم سؤال. أتدرون من المفلس؟ قالوا ما نادرها من هو الذي نعم إلى خير. النبي عليه الصلاة والسلام مش يجي قدام الناس في المحاضرات ويبدأ يصدر عليها في المعلومات تتطاقى بطاولة بعد ما ساعات ما يشير الخليفة. يقول أنا المهم أني بلغت بالرسل. النبي عليه الصلاة والسلام أكبر معلم في التاريخ وإلى يوم القيامة وأكبر مربي. يحسب استثمار الاحداث والواقع والاسباب. وجاء مره مثلا شعبي قديم بدلو بدلو محتواه. كان العرب في الجاهليه كل عنصر اخاك ظالما او مظلوما. يعني وقوف اذا كان حتى غزاه قبيله وهو امر يلزم تنصر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عنصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا له هذا عنصره مظلوما فكيف نصره ظالما؟ قال ان تاخذ على يديه او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني تمنع من الظلم. أعطاه مفهوما جديد. جاء القول مشهورا عند معطاء النبي عليه الصلاة والسلام كل مرة يجيب أسلوب. هذه الحكمة. صرنا ناس نروح في تركيز الإيمان كي يحكي بالفيسبوك مش كما يحكي بالجامعة. اللي يحب يخدم الدين فوق المنبر مش كما يخدم الدين في مثلا المقر السيادي. لكل مقام مقر. لكن مش معناها يخدم الفيسا. لا، فما ضوابط. ما نجيش انا نقول انا قاعد نتكتك انا توا نبدل الاحكام الاسلاميه. اليوم نقول لهم راهي ماهيش حرام، وبعد يطبق عليها من الناس نقول لهم لا راهي حرام. هذا ايش يولي وقتها؟ يولي نفاق وغش ونغلطوا في العباد. يلزم ثم قاعده شرعيه تقول المسلم قد لا يقول كل الحق لكن لا يقول باطلا. النجم ما يقولش الحق بكله. الحق يوزن 10 طرنات، اليوم الوقت ما يسمح لي يقول كان طرناطة، نقول طرناطة ونسكت. أما إذا كانت 9 طرنات أخرين نرجعهم نقلبهم ونرجعهم باطل، سأحاسب أمام الله وهو عاقل. وبالتالي إيش معناها تو مش يتكلم في الدين راهو يلزم يرد بالي. مش الناس كلها تتكلم في الدين. إحنا عندنا عادة خايبة في مجتمعنا سامحوني، وإحنا قاعدين نصدقوا في أرواحنا. تو الناس كلها ولا علماء سنين. والناس كل ولو يفتي والناس كل تحارب حق والناس كل تنقص الأئمة. وقت اللي كان بعض الأئمة ما قلتش كلها فقلت بعض وقت اللي كان بعض الأئمة الناس تشكر عنده في الخطبة ما يتكلم حد ولا خطبة كان يحكي على إنجازات السبعة من عمر ما يتكلم حد. في طلع طول أئمة جدد داوي يحب وقت يوعي المسلمين هبطت عليه مسكين وكل زين حتى من بعض المصاريف الجمع لا مرشد خير أخذها ولا غير يقول لك أخوي حكينا في السياسة وإلى غير مقرسة ولا غير يقول لك أنا عم أنت خبية وليه أخويا سيب علينا المشاكل تقول تحمل المسؤولية بتاعت المشاكل خليه يتحمل المسؤولية لأنه مرة كان عام في الوقت الصدر في غفرة ثم واحد رجع المرضى وقال قال ايش يجي تبدل؟ قال ما صليتش الجمعة قال ليه؟ قال انا بعد يقول لي الجمعة لحمي ثم زبرتي متعدين وليت رجعت ما صليتش يعني بعض الناس قالوا تعرفش الخوف قالوا زيتي قريب حد يشاهد واحد يقول ولا قلت بسم الله قال يكر لك بس ولا خطيب يا رمانا مش انا بعض الناس معنا وما يكفيش انه هو جبان كرمكم الله ماذا به الناس الكل يرجع عنده بدل ضعف الايمان قال الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافون وخافوني ان كنتم مؤمنين بعض الخيال لهم عليه وفي كل ايمان موضوع الاسماء نحيت عمر المسعين قالوا لي ما حققتش وانت ما انا حرقت المراحل وحقق تلينت شويه كنت تدخل معي اخبار ما رأى نفسي حسبي ربي كانك نجم تشد عليه تدخل معي ولا عندك شكون هذا اليوم تفضل لانه قليل شويه كورونا وشويه شو مر مش نبدل الدينة مش نطلب الدينة كما في عمل الفقير الله يجزه بالخير لكن عامة قال حبنا يحبون نقرا قولوا والله حب المخلوق نقراه من الاخر واحنا جايين انا بالحروب يعني ما نجمش نبدل الدين ربي قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر وما بدلوا مش بدل تأدي واجب طلوعك على المنبر راهو كما الاجل كل الانفاس نتاعك طلعات محدودات كما الانفاس نتاعك نبضات محدودات وبالتالي يجب تقول الحق وخاصة في موقف صار موقع النبي صلى الله عليه وسلم تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغ الدين مهما كانت النتيجة ما عندكش قدرة شد راسك وتستكثر روحك قال لي ما تنزل شوية قلت له يا اخوي انا يزيني مشاكل ما بين مشاكل وحدي في المعاصي بتاعي ما بين ربي نزيد نركب مشاكل الناس الكل على روحي خليني نخرج حساباتي وحدي ساعات ما قلتش لكن قبل ما يجي الحال ربي سبحانه وتعالى فرج وانا تلاقينا وحكينا على كذا والحمد لله برويطه بتاع خضر هاي طيح في العروشات بتاع الظلم ورا بعضه باش تعرف اللي ربي راه ياتيه من حيث لا وبالتالي يلزمك تقوم بالحق وتأدي الواجب وما نصره إلا من عندنا ما تكتكوش مع ربك ما تكتكوش مع ربك خاصة في موقع العلم موقع العلم ثم الناس لو صلوا واحد من الناس تلو لغضبهم الأخيرة وما زالت حال 20 سنة بعد كان 20 كان 20 ساعة وما زال الدنيا كل ما يشتري تساوي كل شيء قدام شنو قدام يوم القيامة نسأل الله الثبت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أنا لنا إذا أذل منكم قلنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه لكن آية أخرى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين سرفاني لم يقعد نعمل في رسائل لكل الأصناف اللي حاضرين معايا كل واحد يأخذ واللي يستحقه ثم خطاب الجانب الإسلامي في الساحة الإسلامية اليوم نعم النظر هكذا تحت إصلاح ثم بعض الناس كيف اللي حاشمين شوية من الوضع ما ينجمش يتفرق 100% اللي هو مسلم وشبينا من الهزيمة النفسية وشبينا من الهزيمة النفسية رانا أعز باش بالله أعز بالإسلام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لا تنازل عن الدين لا تنازل عن الشرع وما يزدناش نحشمه وخلي احنا ندافع عن الدين وصار ناس قاعدين يراهنوا من اعداء الاسلام يحبوا يخوفونا يرقصوا علينا حديث يرقصوا علينا في وسائل الاعلام وتهجموا على الائمه وعلى الشوامع والولاد ليش خايفه تواجبها وتخرج في مسائل اخرى يحبوا ينقصونا الصوت بتاعنا مش بشخص الصوت بتاعنا بحول الله ربي سبحانه واذا قال الائمه راهم الائمه محتاجين للناس معاهم خاطر قبل في الفتره الماضيه برشا من الناس نازل على الأئمة ما قاموش بواجبهم لكن ليش مسؤولية فقط للأئمة وللناس اللي وراهم لو كان الأئمة في العهد الماضي وفي العهد اللي قبله رقاوا الناس وراهم راهم صدعوا بالحق، راهم اتكلموا الحق، راهم دافعوا عن الدين، راهم وضع ندوم أحسن مما هو عليه الآن. الناس لما تستفد أئمتها تستفد أئمة مش بإثبات كل مساعيهم بدون قصد وبدون طوابع، لا، ينصحوهم وخليزهم النصيحة، يسندوهم وخليزهم المساندة، ينصروهم وخليزهم النصر، يصلحوا لهم أخطاءهم ولزم المخليزم صلى المخطاع في عن الإمام له إلا إنسان يخطر. هو أمير المؤمنين عمر بن أدراك قال لقد مر أمير كفية ورجالة فليقومه فبالك نحن. وقابل الصحابي قال له لو رأينا سبع رجالة لقومناه بسيوفنا هذه. قال عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل في أمة محمد في هذه الأمة صلى الله عليه وسلم من يقوم نوع رجاج عمر. احنا ايامتنا اليوم انا فرحانين بهم، وحتى الشباب اللي طالعين بجد وكل الاباء الكبار ربي يبارك فيهم اللي هم جعلهم ربي بركه وصلنا للاسلام عن طريقهم هم وتعلمنا منهم. نقول لهم ما دادينا يرفقوا شويه بالايام الشباب اللي طالعين، حتى لو فينا اغلاط وبعض الشباب في اغلاط اكثر من غيرهم، ما دادينا ما نشنعوش الاخطاء. ايش معنى نشنعوا؟ بعد ساعات تلقى واحد مثلا هنا معمل خطبة نص ساعة كله كلام طيب عنده 30 ثانية قال فيهم جملة ما يشبهها. بعض الناس ينسى الخطبة كاملة ما يتبقى كام لكن 30 ثانية ولا في الكلمة، وتلقاها قريبة توصل قناة الجزيرة. وطبعا اللي هذا هي مشات حابة توصل جبل الشعامي، واللي هذا يزيد شوي يزيد شوي. كنا معرضين خطأ. أنت تحب كما تحب الإسلام، لازم تحب الناس اللي قاعدين توا يحبوا يخدموا الإسلام في أي منبر من المنابر، هل العلمية ولا السياسية ولا الاجتماعية ولا في الجامعة ولا في الشارع ولا في الجامعة ولا كذا. ما تحب الدين إيش أنصح؟ إيش أنا واحد؟ ربي يبارك فيك ربي يبارك فيك، أكيد كلمة اللي ما عادش تقولها، ولا هو كذا غلطة في كذا، ولا الآية غلطة، ولا الحديث، ولا الموقف، ولا سمع علماء يقولوا هكذا، ولا ماذا فيك تبدل اللهجة، ولا شيء. وهكذا فيش يتقدم الإنسان بالملاحظات أمام الشيخ ونستروه بذلك. ما تقولهاش النصيحة أمام الملاك فضيحة، لأن نقول واحنا إذا كان مش الشباب لا يتوى بشيخ ذا بشعر الجزينة ليه أحنا توى عنا جوامع فارغة ما بقيناش كنا إذا نمشي فيها ما تمام، لأنه عم سكرونا جامعة زي دول وما حدش عندنا علماء في الشرع. شكون عالم في تونس في الشريعة إذا كان سمينا عالم؟ قبلها إلا من رحم ربي وأكثر من معمورين إذا مش معروفين. إحنا نحبوا العلم اللي فيش في البلاد هذه، نوصيوش يجينا واحد من كوكب المريخ عالم حاضر باش، ولا نوصيو مراته ودنا واحد عالم زاد حاضر باش عنده الشهاده كله وعنده الخطابه والمنهجيه والبيداغوجيا والخبره. ما يصير شدنا نعمل هذا بعض الشباب الان يحب يشتغل ناخذوا بيدي نوعيهم ننصحوا نرفقوا به نوجهوا نساندوا كل واحد حتى بدعوه الخير. وكل حتى مش للاستنقاذ، وما ادراك ما دعوه الخير. مش فيهن راهو عندك تقول هذا ما نجمش شنو ندافع عن الاسلام، لكن يا ربي هل الائمه اللي طلعوا جزء من الشباب يا ربي ايدهم، يا ربي الهمهم الصواب، يا ربي علمهم الدين، يا ربي مقام الدين. فانت مجاهد جديد لانك تجاهد بالدعاء ساهمت وبك الدعوه بتاعك انت الطيبه اللي قلتها في الثلث الاخير من الليل ولا في معقبات الصلاه ولا في جلوس نتصلح انا ويتصلح زايد يتصلح لها، مش بالكلمة فقط نتصلح وراء ولا بالعلم، بقى التوجه إلى الله تعالى. والناس كله تولي تسامح في نصرة الدين، ما نشنعوش بعضنا وما نشنعوش بالاختلافات بيناتنا. مش هي مش لصديق قبض ولا تسلم، ما يتم السنة متفقين وأنا من أنصار السنة، لكن ما عندوش مشكلة. وإذا كان على خاطر السنة لو يتعارف باش نوليه ضد الفرق اللي هو الأخوة الإسلامية. وإذا كان ما بيني وبينك زاد على خاطر أنت من كذا وأنا من كذا وأنا أنت من مجموعة كذا ومجموعة كذا نولي نفضل لك حتى باحتقار وبازدراء وبتربي، أنا خلص قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ما قالش إنما الحزب لا يضحوا لو فهمها مش إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ما منفرقوش دينا شيئا ديننا شيئا كما حضرنا الله تعالى والعياذ بالله. احنا كنا قريين لاختلاف مشروع نتحاور مع بعضنا بفارس نحاول انا باش نقرا كلام شقناني باحترام ما اتفقناش في النقاش ديما نحبوا بعضنا وديما نحترموا بعضنا وحتى اللي يجي يقدم نصيحه مش يعيط على عباد هو اخوه المؤمن ويعيط عليه يقول له رب انا نرى هكا والله اعلم وزيد ثبت امورك زيد الاخر يقول له بارك الله فيك مش يقول له خلي نساعدك عندك. مره واحد قلت له لحد ما الملاحظه حول الصلاة تسمح لي قال لي لا ما تسمح ليش سمع طيب وسمع مش طيب هل مش فيه يسمع حد يسمع كثير حتى هي توافق منك مستن برشا قال لك انا كنت نسمع كثير قال له هاي شو بدي تفضل فرح ردي الله يبارك لك وسمع ناس طيبين ما شاء الله. نتذكر وقت كنا صغار كاملة نجيو نقراو في القرآن في الحلقة اللي قرأوا فيها للجمل كي نقرأوا الآية نغلقوا فيها يمكن 15 غلطة بعض وفيد يتغشل يطردونا من الجمل قال لك بروح جانا من الصغير وبعض الناس كبار الله يبارك فيهم الله يثبت أجر تقول يجي يجي أو مش نعمل معكم حلقة أنا وحدي في جنة ما تخرجوش من الجمل ربي يبارك فيهم لكن شوف الأجر الكبير اللي يرفعوا توا وقت اللي قاعد نعمل فيه درس ونعمل فيه خطبة كل واحد سمع كلمة طيبة وانتشر هو عنده باي ولا ما عنده باي؟ عنده باي فيها هو ما هوش مشيخ وما هوش يعرف في الدين لكن وقت اللي ما خلاش نخرج من الجامع وشدنا في تركينا في الجامع ومضايق حاجه عنده فينا في القران الى يوم القيامه كل هالكلمات الطيبه هذه ترفع له درجه عند الله سبحانه وتعالى. هكا انسان انا بعد تفقه امي جاي في تسهريه انت قاعد تضحك وتلعب وواقف اي جنب احداث حتى في فلكه هاي اقرا لي انت وانا اصلحني ربحت أجر أنا هريح ما تعرفش عليش مش يطلع كل هاي الناس يمكن هو يطلع أنا في يوم من الأيام شخصية عالمية كبيرة ياسر ويبدأ شيخ دا عالم جامعة كبيرة في العالم وانتي ميزان حسناتك إلى يوم القيامة هو يعبي العدالة على حسنات الدعم فكل واحد منا ما يحقرش مجهوده لنصر هذا الدين أدلة على المؤمنين أعلمة على الكافرين إن شاء الله أوصي نفسي وإياكم وبأن ما عاش تعارف على الجزئيات وإذا كان تسمعوا سمعت البارح مشيت متوسط في مشكلة ما بين زوز الجوامع ولد الجوامع في أحزاب الكرة يعني كما قولوا هذا جماعة الترجي وجماعة الفريق حومة الترجي وحومة الفريق متغشين كيفاش كيناف نحاوى من هنا هذا هو الغد لا حول ولا قوة إلا بالله توصل الجوامع تحب تخدم الدين ولا مش عارف أنا حبيب حانوت بتاع عطرية في خدمة الدين متغشين قال لك ولينا توا عداوة ما بين رواد المسجد هذا والمسجد هذاك كيفاش الإمام اللي يقرب البال نحاوه من الجامع هذاك حطوه في الجامع هذا ومتغشين على الإمام الخطيب اللي عن اللي هو صاحب العملة قال لك فكرهم الإمام وجابوا للجامع نتاعهم هذا في جوامع قرب لبعضهم سبحان الله شوف الشيطان ما هوش مسلم فينا في حد شيء حتى باسم خدمة الإسلام باسم عمارة المسجد مش هو اللي تعرفه خلي عندك لجنة الجامعة وما أدراك ما لجنة الجامعة هذه بعض الجوامع قالوا ما عملت الجامعة ولا مش عارف يظهر لأن قالوا شو كيف اللي خطيت كان اسمه عمه الأولين انت عايز عمه الأولين قبل عني طيب هو ينجح صحيح أنا عرفت إسلام أنا مع ناس انتخابات حقيقية ماشي مستنسي لكن عندك قال واحد يسيد روحه نورش عارف اللي بيتربي رغم فينا برشا ما نطلعه وخاصة من ناحية الأخلاق